أنا كده عملت اللي عليا وعملت أكتر من اللي عليا عشان تكبر في عين الناس. كان نفسي أعمل منك حاجة بس اللي تعود على حاجة عمره ما هي أنا كده عملت اللي عليا وعملت أكتر من اللي عليا عشان تكبر في عين الناس. كان نفسي أعمل منك حاجة بس اللي تعود على حاجة تبقى كويس وتعيش زي 13